عزيزه علينا جميعا. طبعا الحوزه المباركه يعني الحوزه العلميه بذلت جهدا جبارا الى ان وصلت النوبه الينا، وعلى مدار التاريخ اكثر جهه كانت تعاني الضغوط النفسيه وشظف العيش هي الحوزه العلميه، ولعل زعيم الطائفه الشيخ الطوسي انما كانت هجرته الى النجف بسبب المشاكل التي حدثت، فهو فر بدينه الى النجف مع ان الشيخ الطوسي. وقطعا الانسان من يغادر من مدينه الى مدينه اخرى يتعب، لكن مع ذلك واصل وتاسست هذه الحوزه الى ما وصلت الينا الان. ما هو المطلوب منا؟ قطعا اكو احنا عندنا عنوان، وهذا العنوان هو مو مالكم، وانما هذا العنوان صينا واحتفظ به من خلال دماء كثيره سالت الى ان وصل الحق الى ما نحن فيه، واصبحت الان الطائفه الشيعيه الطائفه التي بجداره تستحق ان تكون هي صاحبه الحق، ولم يتنازل على هذا التاريخ الطويل عالم من علمائنا في مقابل الحق، بل البعض امتنعوا عن اي فتوى كانت لا تصب في الحق ودفعوا انفسهم الزكيه ثمن لذلك. حتى اشتهرت المقوله سماحة السيد أن سمعة المرجعية أولى من حياتها، وتقرون في اللمعة الروضة واللمعة أن الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما أعطوا حياتهم الزكية من أجل الحفاظ على هذا الوطن. تقرون بعض روايات في مسألة يجي حماد يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، لأنه امرأة تزوجت والدم بدأ يستمر لمدة 3 أشهر، فشنو هذا الدم؟ فسألنا فقهاء في العراق كذا كذا، يصل إلى المدينة التقي بالإمام الكاظم عليه السلام في مكة، بحيث الإمام يقول له تعالي إلى منى وأعد علي سؤالك. ده المشكلة، يروح إلى منى شوف هذا عبد، يقول له تعال، يطبب على الإمام الكاظم عليه السلام. فالإمام يقول له أعد سؤالك، فيعيد، فالإمام يجاوبه في قضية مذكورة في دماء الحاج شوفه. فهذا من كثرة فرحة كأنه يقوم يبكي ويسأل الإمام، يقول له أذيع هذا الفتوى؟ الإمام يقول له إذا واحد من إخوانك بين. طبعا الامام يخرج راسه من الفسطاط يباعه يمين يسار، ماكو احد يسمعه، ثم يبين الحكم، لا حكم سياسي لا حكم اقتصادي، قضيه جزئيه في واقعه، قضيه دماء. فشقد الائمه كانوا يحرصون على ان توصل الحقائق، ان مع هذا الخوف الكبير اللي كان يلازمهم، وكلهم استشهدوا من جملتهم الامام الهادي اللي ذكرى وفاته يوم السبت. إمام الهادي ابتلى ببلية أخرى، إمام الهادي إمام الجواد كل ابن الرضا، فالإمام الهادي كان عنده أخ متهتك جدا جدا متهتك خمار، فأراد المتوكل أن يحرج الإمام الهادي، فماكو نتيجة، فواحد من مستشاري قال له ابعث على أخيه، وهذا أخو الإمام الهادي يأنس، فخليه في مجلس شراب وياك، ثم أنت أعلن قول ابن الرضا شرب وياك. وفعلا أرسل إلى شاف الإمام الهادي، قال له ترى هذا غرضه مو غرض نبيل يعني، قال له على كل حال أنا أجي وكذا أرسل إليه. فالإمام دعا الله أن لا يلتقي به، ظل 3 سنوات يتردد عليه ما يلقاه، تارة يقولوا له ثمل، تارة جارية جديدة ملتهي بها، تارة تفقد الجلد، إلى أن الفتح بن خاقان قتل ابن قتله هو الفتح بن قط، الله نجى. هذه الأشياء اللي مرت على الطائفة ليست أمرا سهلا. اليوم ابتلاءنا أكثر. طالب العلم لابد أن يحدد أو لابد أن يعرف المرحلة اللي هو بيها تكليفة باتجاه شنو. بعض الطلبة من زمان مثل ذلك بعد بلوا معه أو يادوب أصول مضافة يا بوين، يقول أنا تصلح المجتمع. هو ما تقدر تصلح المجتمع وأنت بهيك مرحلة، راح يفسدك المجتمع وراح الذي تفسده أكثر ما تصلحه. أنت الآن في مرحلة معينة لابد أن تنضج، لابد أن تكتمل، لابد أن تكون عندك واقعية. أنت من تنهى الناس عن فعل، لابد بينك وبين نفسك أنت منتهي عنه. مرات الإنسان يتكلم بكلام بسيط، شوف هيأثر بالناس. مرات واحد يتكلم بكلام روايات ويتعب نفسه ما يأثر بالناس. أكو مصداقية بالإنسان من يتكلم يقول أنا عندي ثقة بالله، كنت صدق عندك ثقة بالله. طالب إذا في اليوم تأخر راتبه أو ما عنده تشوف بعض مبادئ يتنازل عنها. المهم أنا كنت أحصل المبلغ، أحصل فلوس. لعد وين الله هو الرازق هاي اللي تؤمن أنت بيها للناس؟ وينها؟ وين التحمل؟ وين الفقر؟ بعض الطلبة مثلا الآن حتى بالمسائل البسيطة جدا يعني يوميا مثلا في الجهاز عنده وقدام الناس هالشكل، الناس ما تتحمل، مو صحيح. احنا نحكي إذا كان كلها مباحات، مع ذلك أكو عناوين تفرض نفسها أن الإنسان لا يجاهر بيها. والناس دورفت قضية بسيطة بعض الأخوة الآن أفرض الموز أرخص من الطماطم، كل الناس تأكل موز، مو فت قضية يعني صار بس من صورة ويا الموز ومفيت صار فت قضية كأنه صارت ما لها مثل. هاي الأشياء الإنسان قدر الإمكان أن يحرص بيها. الإنسان إذا يصلح علاقته بينه وبين الله تعالى لا يخشى شيئا، حتى الابتلاءات اللي تمر عليه هو يكون مطمئن إليها، لأن هو أدرى بنفسه من الآخر. فقط يصلح العلاقة بينه وبين الله تعالى تعينه كثير جدا في أن يدرس، في أن يتعلم، في أن يهدى، في أن تكون نفسيته مستقرة. ولا الابتلاء ما يفارق أحد، كل ما زاد الإنسان إيمان كل ما ابتلاء زاد، بس يتعامل مع ابتلاء بطريقة أخرى، يتعامل وياها بحكمة، بروية، بوضع معين وقربة إلى الله تعالى. حقيقة طلبة الحوزة تحتاج دائما أخواني، تحتاج واحد ينبه الآخر. الدرس هو اللي له القيمة الأولى مع الدرس عملية التقوى، لأن لها قيمتان مهمتان. والله تعالى هو من ورائكم، من ورائنا جميعا. طالب العلم خل يطمئن، قضية الرزق مو يما أصلا، هو عليه أن يفرغ نفسه للدرس. وجوز واحد قاعد بقارات العالم، منك الله يبعث لك رزق إلك عن طريقه الله من يهيئ. لا يوجد أحد يوقف ما يريد الله تعالى. الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. كان أحد أختمها أنا طلت عليكم، أحد الأخوة الفاضل المؤمنين تبين في الإمام الرضا عليه السلام كان سابقا، ما عنده كل شيء، ما عنده بيت أجار، فأبو الأجار ضايقة جدا بحيث قال بعد صلاتك أنا أستشكل ما أقدر وكل شيء. فأجى الأهل نقد غراض، وين راح؟ قال لهم إن شاء الله نحصل البيت. هو كل شيء ما يعلم يعني، مجرد فر بدينه حتى ليس الإشكال ببقاء البيت. جاب سيارة حمل أغراضه، وين سائق؟ وين نروح؟ قال أروح أزور أهله ومن هناك أروح. هو ما يعلم إلى أين يذهب. راح طلب الإمام الرضا عليه أزور توسل وكذا، وقال له أنا حالتي هالشكل يعني. قال أثناء شاف شخص، الله من يريد يعز إنسان هم يعزه ما دام هو مع الله تعالى يعزه. فذاك إجى لهذا صاحبنا اللي صاحب البيت بعد السلام، ذاك بدأ قال أنا عندي حاجة أرجو أن لا تردني. شنو الحاجة؟ قال أنا عندي بيت وهذا البيت فارغ وأني أخشى من كل أحد أن يسكن، فأني أتوسل إليك. أنا البيت إليك إن أنا أعرف دينك، لا أتوسل إليك أن هذا البيت. الله من يريد يعز إنسان هذا بين له قال له أنا فعلا غراضي بالسيارة وأنا جيت على الإمام رضا. ذاك يوم كان كريم قال له باعتبار الإمام رضا عن طريق سهل أمرك في البيت الليل. إنسان من يؤمن بالله تعالى كل أمور الدنيا ويتسهل. المهم هذا العنوان اللي دماء سفكت وراحت مواقف مرجعية اليوم تتحمل عبء لم تتحمله سابقا. ثقل ليس سهلا، وبالنتيجة الطلبة لابد أن تفتخر وتعرف أن العلم هو اللي ركع الآخرين أمنا، والتقوى هي اللي ركعت الآخرين. إيش عندنا؟ إيش ما إنسان يصول وجوده ما عنده شيء، والله تعالى من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. هاي تنطبق بشكل واضح على ما نعيش. إن شاء الله أنتم جديرين بذلك، مجرد فقط التنبيه لي قبل أن يكون لكم. ولا تنسون الدعاء في الغد وفي هذا الشهر الشريف إن شاء الله تعالى، والحمد لله. أحسنتم شيخ. الله.